السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الزربوع. نعم سلام ورحمة، حياكم الله. هذا اتصال مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الزربوع حفظه الله في يوم السبت الثامن من الشهر الخامس عام 1433 من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. السؤال الأول يا شيخنا غفر الله لكم، لقد بث المرجئة المعاصرون الإرجاء في العالم ولا سيما تركيزهم على بلاد الحرمين، ومن هؤلاء المدعو عبد العزيز بن الرئيس الرئيس المقيم في مدينة الرياض في كتابه الإلمام شرح نواقض الإسلام، وكذلك كتابه الآخر وهو شرح على مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد. وهذا الرجل غفر الله لكم يتورع عن تكفير بعض الزنادقة ويوجد هذا في أشرطته، والرجل الآخر وهو عبد المالك رمضاني الجزائري المقيم في المدينة النبوية الذي لا يكفر إلا بالاعتقاد، ويقول والعياذ بالله أن من سب الله أو الرسول أو الدين لا يكفر بأسباب البيئة التي يعيش فيها. والرجل الآخر وهو إبراهيم بن عامر الرحيلي الذي يقول أنه يوجد قول للسلف آخر بعدم كفر تارك الأمل في كتابه تبرئة الإمام المحدث من قول المرجئة المحدث وغيرهم من هؤلاء لا كثرهم الله، أو الذين تأثروا بالشيخ الألباني، فما هو تثليدكم ومعرفتكم لهؤلاء غفر الله لكم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن هؤلاء الذين ذكرتهم من الشباب هم مجموعة وقرن من قرون المرجئة، بل من غلاة المرجئة الذين نبتوا في هذا الزمان وتحمسوا وشمروا للدعوة بأفكار خبيثة. وأما بالنسبة لعبد العزيز الرئيس فإنه يجتهد اجتهادا عظيما في هدم ما فتح الله به هذا الزمان من ظهور الدعوة المباركة، الدعوة الإصلاحية، وما أحيا الله بها من منهج أهل السنة والجماعة وما كان به السلف الصالح. وهو رجل متعالم، رجل بضاعته في العلم قليلة، وقد شهد على ذلك الشيخ عبد الله العديان، مع الشيخ العديان رحمه الله، وذلك في شهادة الرئيس عبد العزيز الرئيس نفسه، حيث أنه في استراحة مع بعض الشباب قص عليهم قصته مع الشيخ الغديان، وأنه جاء إلى الغديان وقرأ عليه قولا لشيخ الإسلام، الرئيس قرأه على الشيخ الغديان، فقال له الشيخ الغديان ماذا تفهم من هذا القول؟ فقال أفهم منه كذا وكذا. فقال له الشيخ الغديان أنت تفسر تتكلم ولا تحسن تفهم، وهذا الشيء والله الذي لا إله إلا هو أنني عرفته من محاورتي مع هذا الرجل، وأدركت أن الرجل قد ضاعته من العلم قليلة ومدارك فهمه قليلة، ولكنه بارع في الكلام وتقريره ويغلب عقول الشباب بكثرة هذيانه. ومن الذين شهدوا على هذا الرجل بأنه زائر وأنه قد حاد عن منهج أهل السنة والجماعة الشيخ صالح الشيخ البراك حفظه الله، فإنه لم يقبل منه أن الكلام وطرده من بيته، وسلك فيه مسلك أهل السلف الصالح في عدم الاستماع لأهل البدع وتلبيساتهم وشبهاتهم. ومن الذين أيضا حذروا من هذا الشخص ومن كتبه ووصفوه بأنه متعالي الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، وكل من أدرك وسمع له وعرف حقيقة مراده فإنه يعرف أن هذا الرجل زائر يريد أن ينقض عرى الدعوة الإصلاحية المباركة، وهو من جهده وتعالمه يخطئ سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ويخطئ اللجنة الدائمة في فتاواها. من هو هذا المسكين حتى يسمع له؟ ولكن الإنسان من طبيعته إذا لم يستحي يصنع ما يشاء، فهو يريد أن يبرز ويريد أن يكون له اسم وشعبية. نحن نلوم الشباب ونلوم بعض القضاة وبعض طلاب العلم الذين تخرجوا من الجامعة الذين انخدعوا بهذا الشخص المتكتل خلف الشبثية. أما قولك أنه يتورع عن تكفير بعض الملحدين المتطاولين على جناح الألوهية، فهذا لا يستغرب من هذا الشخص. هذا الشخص قال لي بلسانه وسمعته بأذني أنه لا يكفر الذين يعبدون الكلب والخنزير القائلين بوحية الوجود، الذين يقول الله هو الكلب والخنزير من الله جل وعلا، هو لا يكفر أحد. وهذا الرجل تتلمذ على علي حسن الحلبي، وكل هؤلاء الذين ذكرتهم الآن هم وعلي حسن الحلبي على قلب رجل واحد وعلى دعوة واحدة وعلى فكر واحد ومنطلقات واحدة. وعلي الحلبي صدرت فيه فتاوى الصريحة القوية القاطعة الكافية لمن هو حريص على نجاة نفسه وإنقاذها من الهلكة والفتن ودعاتها من اللجنة الدائمة للإفتاء في السعودية، حيث بينوا ما عند هذا الرجل من الانصراف والزيغ. أما الذين ذكرتهم الآخرون مثل إبراهيم بن عامر الرحيلي فهذا ليس مصادره الشيخ الألباني، وهؤلاء لا يمكن أن يقال أن الشيخ الألباني هو مصدر لهم، بل والله الذي لا إله إلا هو أنا أقول جازم لو سمع الشيخ الألباني ما يقولون وما به يستدلون لا نجهم ولا رد عليهم ولا يعني تنزه أن يكون هؤلاء من تلاميذه أو من المنافقين عنه. نعم الشيخ الألباني عنده أخطاء ورد عليه الأئمة من قديم، منهم الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ بن باز والشيخ ربيع بن هادي، ورد عليه أناس كثيرون، وهو عفى الله عنه له جهوده في نصرة السنة وفي علم الحديث وفي نشر التوحيد وفي الرد على الخوارج، عالم له ما له وعليه ما عليه. لكن هؤلاء ليسوا كالألباني، هؤلاء متعالمون، هؤلاء أصاغر، هؤلاء يجهلون. أما إبراهيم بن عامر الرحيري فإنه استمد بعض أفكاره من الجاحظ، من الجاحظ، وبدعة الجاحظ هي العذر بالجهل مطلقا لكل جاهل غير معاند، ويعذر والجاحظ نص على العذر بالشبهة واشترط التفهيم لقيام الحجة، وأن من لم يفهم الحجة ولم يعالج أنه معذور مطلقا حتى في الكفار الأصليون وحتى في كفار الأصليين وحتى في الغلاة المنتسبين للإسلام، إلا أن الجاحظ قال أنهم كفار في أحساب الدنيا وفي الآخرة قد يهجرون. فجاء الرحيلي وأخذ هذه الشبهة، أخذ هذه الشبهة والبلية وزاد عليها أنهم حتى لا يكفرون في الدنيا، وهو في هذا الكتاب الذي ذكرته تبرئة الإمام المحدث من قول المرجئة المحدث الذي ألفه الرحيلي كذب فيه على شيخ الإسلام، وجاء إلى قول العنبري وقول بعض المعتزلة الذي ذكرهم الشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية، قال القول الثاني وهو قول لبعض المعتزلة، وقال أنه قول العنبري وهو قول الجاحظ أيضا، وقالوا كذا، وقالوا أنه هو قول السلف، وقالوا أنه يعذر مطلقا. وجاء الرحيلي وحذف قالوا ومن أقوال هؤلاء حذفها ونسب هذا القول الذي هو قول العنبري وطائفة والجاحظ وطائفة المعتزلة نسبه إلى شيخ الإسلام صراحة، يكذب على شيخ الإسلام. وهذا كلامه في تبرئة الإمام وهذا كلام شيخ الإسلام في الفتاوى. يؤتى بهذا ويؤذى، فتجد أن الرحيلي حذر، ما يدل على أن شيخ الإسلام يحكي قول المعتزلة ويحكي قول العنبري ويحكي قول الزائغين، ها؟ ثم ينسبه لشيخ الإسلام ويزعم أن شيخ الإسلام ينسبه إلى السلف. هذا كذب صريح. إذا مصادر الحيل ليس الألباني، مصادره أولا الجاهل، ثانيا داود بن جرجيت العراقي النقشبندي. فإن الرحيل ما ترك شبهة ولا دليلا استدل به داود بن جرجيت إلا وأورده في كتبه وفي مذكراته. أما قولك أنه يتورع عن تكفير بعض، فإن بعض الزائرين، أنا الرئيس يتورع من تكفير بعض الزائرين، الرحيلي نفسه في مذكرة له يتورع من أن تكفير ابن عربي وابن الفارس وغيرهم من القائلين بوحدة الوجود، ويقول هذا ورع وينسبه كذبا إلى الإمام محمد ابن عبد الوهاب. أورد قول الإمام كذب علي بن شحمان بن شحيم، كذب علي بن شحيم وقال أنني أقول بتكفير فلان وفلان بن عربي، وأقول على ذلك سبحانك هذا بهتان مبين، وقال والإمام يكفر هؤلاء وهذا من ورعه. فورع هؤلاء هو أنهم لا يكفرون عبد الطاغوت ولا يكفرون هؤلاء الذين هم أكفر من إبليس، لكن الحل لا يتورع عن الكذب على شيخ الإسلام وغيره، وله كذبات أيضا على ابن القيم، وله كذبات على الشيخ محمد بن عبد الوهاب، حيث نسب له قولا هو في الحقيقة شبهة، لكن لم يقله الإمام، ولا يوجد في كتاب من كتب الإمام، ولا في كتب من ذكر أقوال الإمام، بل هو محض كذب عظيم. هذا الرجل يكذب على أئمة الإسلام، وما راجعه ليس الألباني، الألباني رحمه الله له أقوال معروفة، لكن مصادره من الجاهل ومن داود بن جرجيس. وأيضا هو نقل وأثنى على كتاب العذر بالجهل لأحمد فريد، ويثني كثيرا على كتاب الغباشي سيد سعد الدين، وهو يوافقهم في كثير من استدلالاتهم وتلبيساتهم وجهالاتهم. هؤلاء هم مصادر هؤلاء، لا يمكن أن يصف هؤلاء إلى الشيخ الألباني، إنما هم متسترون يتسترون بأئمة السلف ويتسترون بأهل العلم، وأهل العلم منهم براء. هذا بالنسبة لهذا المتعالي. أما بالنسبة لهذا الجزائري فالحقيقة أنه لا في العير ولا في النفير، الذي يقرأ بكتاباته يعرف أن هذا الرجل عنده من ضحالة العلم وقصور الفهم وبعده عن مدارك الدور وبعده عن تقريرات السلف وبعده عن تقريرات أهل السنة المعاصرين، هذا لا يخفى على من عنده علم بأقوال الناس وتقريراتهم واستدلالاتهم. هذا رجل تستر ببعض أئمة أهل السنة وأخذ ينفذ سمومه بين علماء بين طلاب الجامعة الإسلامية هو أبناؤه، ويرد على اللجنة الدائمة ويخطئ الشيخ ابن باز ويخطئ غيرهم، وهو رجل متعالم، ولكن الحقيقة يجب على الشباب أن يحذروا من هؤلاء المتعالمين وأن يأخذوا علومهم من الراسخين. كيف نصد عن الشيخ العلم الجبل الذي أجمعت الأمة أهل السنة والجماعة على إمامته وجلالة قدره وفهمه وعلمه الشيخ عبد العزيز بن باز، ثم يشتالنا هؤلاء المتعادمون عن هذا الصراط المستقيم وعن هذه العلوم المباركة وعن سماحة الشيخ صالح الفوزان وغيره. هؤلاء كانوا يتمسكون ببعض زلات الشيخ سماحة الشيخ عبد المحسن البدر، وطاروا بها واستطاروا، وذكرها الرئيس وذكرها الرحيلي وذكرها كل من ذكرها، وفرحوا بها لأنهم لم يجدوا غيرها، لم يجدوا إماما قال بقولهم غير هذه الزلة من الشيخ عبد المحسن البدر. ولكن الشيخ عبد المحسن البدر حفظه الله رجع وتبين له الحق، وهو طالب حق ورجل صدق، فلما تبين له الحق صدع به الحق صدع به وقال أنه رجع عن كل قول له قبل ذلك مسموع أو مكروه، وأصدر فتوى وفي حكم من استغاث بالغائبين والمقبورين، وبين أن حكمهم في الدنيا أنهم كفار وهذا حكمها الفترة، وأنهم في الآخر أمرهم إلى الله. فانقطع هذا الحبل الذي تمسكوا به، ولم يبق معهم إلا أحمد فريد وسعد الدين الرباشي وبرهامي وابن جرجيس والجاهر وغيرهم. هذه مستنداتهم ومتعلقاتهم، وهم قد بلغوا من الإرجاء مبلغا عظيما لم يقله الأولون ولا المتأخرون، ولم نسمع به إلا من هؤلاء. ليتهم قالوا وثبتوا واقتصروا على قولهم أن تارك العمل لا يكفر، لو بقوا على هذا الأمر بسيط، قل لهم سلكوا مسلك المرجئة ولاة المرجئة المتقدمون، لكنهم أوغلوا في إرجاء لم يقله المتقدمون. قالوا أن تارك التوحيد مسلم، وأن عابد الطاغوت مسلم، وأخذوا يجادلون في أصل الإسلام ويحرفون أصل الإسلام، ويقول أن من استغاث بالمقبورين ودعاهم مستنجدا بهم معتقدا بهم أنهم ينفعونه ضروره، يقول أن هذا ليس بشرك وليس عبادة للطاغوت ولا يكفر صاحبه. نعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من الخذلان. ومع الأسف هؤلاء بعضهم تقلد المناصب العليا في أقسام العقيدة. هذه من البلايا والرزايا التي أصابت المسلمين في هذا الزمن.